بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعده. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس بعد المئة الأولى من هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو المجلس الثلاثون من السيرة النبوية العاطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 443 من المجلد الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ننبه على أن المجلس اليوم ربما يطول جدا، بسبب أن الموضوع كبير ومترابط. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل: باب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: وذلك أول التاريخ الإسلامي كما اتفق عليه الصحابة في الدولة العمرية كما بيناه في سيرة عمر رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا مطر بن الفضل حدثنا روحنا حدثنا هشام حدثنا أكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة 13 من بعثته عليه السلام، وذلك في يوم الاثنين كما رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولد نبيكم عليه السلام يوم الاثنين وخرج من مكة. وقال رحمه الله عز وجل: خرج من مكة يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: كان أبو بكر حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال له: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا قد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني نفسه فبتاع راحلتين، فحبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك. قال الوقدي رحمه الله عز وجل: اشتراهما ب800 درهم. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثني من لا يتبع عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنه أم المؤمنين أنها قالت: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: فلما رآه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر أحد إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. قال يا رسول الله قال يا رسول الله إنما هما بنتاي وما ذاك فداك أبي وأمي. قال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. قالت: فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. ثم قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما لهذا. عليك السلام ورحمة. فاستأجر عبد الله بن أرقط قال ابن هشام فاستأجر عبد الله بن أريكد قال ابن هشام ويقال عبد الله بن أريكد راح رجلا من بني الديل بن بكر، وكانت أمه من بني سام بن عمرو، وكان مشركا يدلهما على الطريق، ودفع إليه راحلتيهما فكانت عنده يرعاهما لميعادهما. قال ابن اسحاق رحمه الله: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الا علي بن ابي طالب وابو بكر الصديق وال ابو بكر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. اما علي فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امره ان يتخلف حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه. يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدق وأمانة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه، فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته. وقد روى أبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى الله يريد المدينة، قال: الحمد لله الذي خلقني ولم أكن شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني، وعلى صالح خلقي فقومني، ولك ربي فحببني، وإلى الناس فلا تكلني، ربي المستضعفين، وأنت ربي أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح علي أمر الأولين والآخرين، أن تحل علي غضبك وتنزل بي سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة عندي خير ما استطعت، لا حول ولا قوة إلا بك. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم عمد إلى غار بثور وهو جبل بأسفل مكة، فدخله أمر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحهما عليهما إذا أمسى في الغار. فكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما يكون في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى راح عليهما غنم أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين فاحتلب وذبحها. فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعفي عليهم. وسيأتي في سياق البخاري رحمه الله عز وجل ما يشهد لهذا. وقد حكى ابن جرير رحمه الله عز وجل عن بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الصديق في الذهاب إلى غار ثور، وأمر عليا أن يدله على مسيره ليلحقه، فلحقه في أثناء الطريق. قال رحمه الله عز وجل: وهذا غريب جدا وخلاف المشهور من أنهما خرج معه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما تأتيهما من الطعام تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما. قالت أسماء: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل لعنه الله بن هشام، فوقفوا على باب أبو بكر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قالت: قلت لا أدري والله أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا عليه لعنة الله، فلطم خدي ولطمة طرح منها قرطي ثم انصرفوا. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وخرج وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ان ابا حدث عن جدتي اسماء قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج ابو بكر معه، احتمل ابو بكر ماله كله معه 5000 درهم او 6000 درهم، فانطلق بها معه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فدخل علينا جدي ابو قحافه رضي الله تعالى عنه وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لا أراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: وأخذت أحجارا رضي الله تعالى عنه فوضعتهما في قوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إذ كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا شيئا رضي الله تعالى عنه، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. وقال ابن هشام رحمه الله عز وجل: حدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الى الغار ليلا، فدخل ابو بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار لينظر فيه سبع او حيه، يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه انقطاع من طرفيه. وقال ابو القاسم رحمه الله عز وجل البغوي: حدثنا داود بن عمرو الضبي، حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي ملكاه ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما خرج هو ابو بكر الى ثور، فجعل ابو بكر يكون امام النبي صلوات ربي وسلامه عليه مره وخلفه مره، فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: اذا كنت خلفك خشيت ان تؤتى من امامك، واذا كنت امامك خشيت ان تؤتى من خلفك، حتى اذا انتهى الى الغار من غار ثور من ثور. قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: كما انت حتى ادخل يدي فاحسه واقصه، فان كانت فيه دابه واصابتني قبلك. قال نافع رحمه الله: فبلغني انه كان في الغار جحر، فالقم ابو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل: هذا مرسل، وقد ذكرنا له شواهد أخر في سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أخبرنا موسى بن الحسن بن عباد، حدثنا عباد بن مسلم، حدثنا السري بن يحيى، حدثنا محمد بن سيرين رحمه الله قال: ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فبلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه خير من آل عمر رضي الله تعالى عنهما، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فاطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يديه وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، الذي بعثك بالحق. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، الذي بعثك بالحق. فلما انتهينا إلى الغار قال الصدوق رضي الله تعالى عنه: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلى ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ. فدخل فاستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل، ثم قال عمر: والذي نفسي بيده، لتلك الليلة خير من آل عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد روى البيهقي رحمه الله عز وجل من وجه آخر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن أبا بكر جعل يمشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة وخلفه أخرى وعن يمينه وعن شماله، وفيه أنه رضي الله تعالى عنه لما حفيت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله الصديق رضي الله تعالى عنه على كاهله، وأنه لما دخل الغار سدد تلك الجحرة كلها وبقي منها جحر واحد، فألقمه كعبه رضي الله تعالى عنه، فجعلت الأفاعي تنهشه ودموعه تسيل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. قال رحمه الله عز وجل: وفي هذا السياق غرابة ونكارة. ثم قال البيهقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو سعيد الأصم أبو العباس الأصم، حدثنا عباس الدوري، حدثنا أسود بن عمرو شاذان، حدثنا إسرائيل عن الأسود عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فأصاب يده حجر فقال: إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني عثمان الجزري أن مقسما مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. قالت: شاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق. يريدون النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل اخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه صلوات ربي وسلامه عليه على ذلك، فبات علي رضي الله تعالى عنه على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليله، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبحوا ساروا إليه، فلما رأوا علي رضي الله تعالى عنه رد الله عليهم مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ فقال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال، وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار. وذلك من حماية الله عز وجل وحماية الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي في مسند أبي بكر رضي الله تعالى عنه: حدثنا بشار الخفاف، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا أبو عمران الجوني، حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن البصري رحمه الله عز وجل قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار، وجاءت قريش يطلبون النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي وأبو بكر يرتقب رضي الله تعالى عنه، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قومك يطلبونك، أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تخف، إن الله معنا. قال رحمه الله عز وجل: هذا مرسل عن الحسن، وهو حسن بحاله من الشاهد، وفي زيادة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وقد كان عليه السلام إذا حسب أمر صلى. وروى هذا الرجل أعني أبو بكر أحمد بن علي القاضي عن عمرو الناقد عن خلف بن تميم عن موسى بن مطهر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لابنه: يا بني، إذا حدث في الناس حدث فأتي الغار الذي اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن فيه، فإنه سيأتيك رزقك فيه بكرة وعشية. وقد نظم بعضهم هذا في شعره حيث يقول: نسج داود ما حمى صاحب الغار، وكان الفخار للعنكبوت. وقد ورد أن حمامتين عششت على بابه أيضا. وقد نظم ذلك الصرصري في شعره حيث يقول: فغم عليه العنكبوت من يسجه، وظل على الباب الحمام يبيض. والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله من طريق يحيى بن محمد ابن محمد بن صالح. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عون بن عمرو ابو عمرو القيسي ويلقب عوينا. قال حدثني ابو مصعب المكي قال ادركت زيد بن ارقم والمغيرة بن شعبة وانس بن مالك رضوان الله تعالى عليهم يذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار امر الله شجرة فخرجت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تستره، وأن الله عز وجل بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله حمامتين وحشيشتين وأمر الله عز وجل وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تدفان حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة، وأقبلت فتيان قريش من كل بطن منهما رجل معهم عصيهم وقسيهم وهراوتهم حتى إذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر 200 ذراع. قال الدليل وهو سرقة ابن مالك بن جعش من مدلجي هذا الحجر ثم لا أدري أين وضع رجله. فقال الفتيان أنت لم تخطئ منذ الليلة حتى إذا أصبحنا قال انظروا في الغار. فاستقدم القوم حتى إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم قدر 50 ذراعا فإذا الحمامتان، فرجع فقال ما ردك أن تنظر في الغار؟ قال رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أن الله قد درأ عنهما بهما فسمت عليهما أي برك عليهما صلى الله عليه وسلم وأحضرهما الله إلى الحرم فأفرخا كما ترى. قال رحمه الله عز وجل هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغيره عن عون بن عمرو وهو الملقب بعوين بإسناده مثله، وفي أن جميع حمام مكة من نسلتين كالحمامتين. وفي هذا الحديث أن القائف الذي اقتفى لهم الأثر سراقة بن مالك المدلجي. وقد روى الوقدي عن موسى بن محمد بن ابراهيم عن ابي ان الذي اقتفى لهم الاثر قرز بن علقمه. قلت احتمل ان يكون جميعا اقتفيا الاثر والله تعالى اعلم. قد قال الله تعالى الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يقول تعالى مؤنبا لمن تخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تنصره أنتم فإن الله ناصره ومؤيده ومظفره كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا من أهل مكة هاربا ليس معه غير صاحبه وصديقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليس معه غيره. ولهذا قال ثاني اثنين إذ هما في الغار أي وقد لجأ إلى الغار فأقام فيه 3 أيام ليسكن الطلب عنهما، ذلك لأن المشركين حين فقدوهما كما تقدم ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما 100 من الإبل واقتصوا أثرهم حتى اختلط عليهم. وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك بن جعش كما تقدم فصعدوا الجبل الذي هما فيه وجعلوا يمرون على باب الغار فتحاذي أرجلهم لباب الغار ولا يرونهما حفظا من الله لهما كما قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. حدثنا عفان حدثنا همام أنبأنا ثابتا عن أنس بن مالك رضوان الله تعالى عليهم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدا نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال رحمه الله عز وجل وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث همام به. وقد ذكر بعض أهل السير أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءونا من ها هنا لذهبنا من ها هنا. فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر، وإذا البحر قد اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه، وهذا ليس بمنكر من حديث القدرة العظيمة، ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي ولا ضعيف. ولسنا نثبت شيئا من تلقاء أنفسنا، ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به، والله تعالى أعلم. قد قال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا خلف بن تميم، حدثنا موسى بن مطير القرشي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال لابنه: يا بني، إن حدث في الناس حدث فأتي الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن فيه، فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية. ثم قال البزار: لا نعلم، يرويه غير خلف بن تميم. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: قلت: وموسى بن مطير هذا ضعيف متروك، كذب يحيى بن معين فلا يقبل حديثه، والله تعالى أعلم. وقد ذكر يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق ان الصديق رضي الله تعالى عنه قال: في دخولهما الغار وسيرهما بعد ذلك، وما كان من قصه سراقه كما سياتي شعرا، فمنه قوله: قال النبي: لم اجزع يوقرني ونحن في سودف من ظلمه الغار، لا تخش شيئا فان الله ثالثنا، وقد توكل لي منه بإظهاري. وقد روى ابن عيم رحمه الله في هذه القصيدة من طريق زياد محمد عن محمد بن إسحاق، فذكرها مطولة جدا، وذكر معهما قصيدة أخرى، والله تعالى أعلم. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسد عن عروة بن الزبير قال: فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج، يعني الذي بايع فيه الأنصار، بقي ذي الحجة والمحرم سفرا، ثم إن مشركي قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحبسوه أو يخرجوه، فأطلعه الله عز وجل على ذلك، فأنزل الله عليه: وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية، فأمر عليا فنام على فراشه صلوات ربي وسلامه عليه، وذهب هو أبو بكر رضي الله تعالى عنهما. رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن علي وعن بقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ذهبوا في طلبهما في كل وجه يطلبونهما. قال: وهكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن خروجه هو أبو بكر إلى الغار كان ليلا، وقد تقدم عن الحسن البصري فيما ذكر ابن هشام التصريح بذلك أيضا. وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيد، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوما إلا يأتينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برق الغماد لقي ابن الدغنة وهو سيد القارة، فذكرت ما كان من رده لأبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى مكة وجواري له كما قدمناه عند هجرة الحبشة إلى قوله. فقال أبو بكر: فإن أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. قالت: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ من مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إن أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر إلى المدينة قبل المدينة، ورجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر مهاجرا قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، وذكر بعضهم أنه علفهما 6 أشهر. قال عروة قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في حر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل على فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك يا بأبي أنت بأبي أنت بأبي أنت يا رسول الله. قال فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى رحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحس الجهاز فصنع لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فلذلك سميت ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثاقف لاقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت لا يسمع أمرا لا يسمع أمرا يقتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرى عليهما عمرو بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحهما عليهما، حين يذهب ساعة من عشاء فيبيتان في رسن وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعك بها عامر بن فيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد 3 أيام براحلتيهما صبح 3 ليال، وانطلق معهما عمرو بن فيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى فأخبرنا عبد الرحمن بن مالك بن مدلج وهو ابن أخي سراقة أن أبا أخبره أن سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية، كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بن مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهما محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكني رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بعيوننا، ثم لبست في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفارسي وهي من وراء أكمة فتحبسها عليا، وأخذت رمحي فخرجت من ظهر البيت فخططت بزجة الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنهما، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساقت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت الأجنان، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عمرو بن فارس فكتب فيه رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعش من أبيه عن عمه سراقة رضي الله تعالى عنه، فذكر هذه القصة إلا أنه ذكر أنه استقسم بالأزلام أول ما خرج من منزله، فخرج السهم الذي يكره لا يضره، وذكر أنه عثر به فرسه 4 مرات، وكل ذلك يستقسم بالأزلام، ويخرج الذي يكره لا يضرهم، حتى ناداهم بالأمان وسأل أن يكتب له كتابا يكون أمارة ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب لي كتابا فيه عظم أو رقعة أو خرقة، وذكر أنه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة مرجعه من الطائف، فقال له يوم وفاء وبر أدنه، فدنوت منه وأسلمت رضي الله تعالى عنه. وقال ابن هشام رحمه الله عز وجل هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعش، وهذا الذي قاله جيد. ولما رجع سراقة جعل لا يلقي أحدا من الطلب إلا رده، وقال كفيتم هذا الوجه. فلما ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة، جعل سراقة يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من قضية جواده، واشتهر هذا عنه، فخاف رؤساء قريش معرته، وخشوا أن يكون ذلك سبب الإسلام كثير منهم. وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهم، فكتب أبو جهل لعنه الله، فكتب أبو جهل لعنه الله إليهم بني مدلج إني أخاف سبيهكم سراقة مستغو لنصر محمد عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد. قال فقام سراقة بن مالك يجيب أبا جهل لعنه الله في قوله هذا، أبا حاكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه، عجبت ولم تشكك بأن محمد رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني يقال لنا يوما ستبدو معالمه بأمر تود النصر فيه، فإنهم وإن جمع الناس طرا مسالمهم. وذكر هذا الشعر الأموي في مغازيه بسنده عن ابن إسحاق، وقد رواه أبو نعيم بسنده من طريق زيادة عن ابن إسحاق، وزاد في شعر أبي جهل لعنه الله أبياتا تتضمن كفرا بليغا. وقال البخاري رحمه الله عز وجل بسنده الى ابن شهاب، فاخبرني عروه بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكاس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينه بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه، فكانوا يغدون كل غداه الى الحره فينتظرونه صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيره، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم رضوان الله تعالى عليهم أوفى رجل من اليهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، فسار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع 10 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته وسار يمشي معه الناس حتى يركب، حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ويصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، الغلامين يتيمين في حجر أسعد بن أسعد بن زرار رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين باركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذا مسجدا، فقال: بل نهبوه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه صلى الله عليه وسلم، ويقول هو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا بر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم لا د... اللهم إن الأجر أجر الآخرة، وارحم الأنصار والمهاجرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. هذا لفظ البخاري، وقد تفرد بروايته دون مسلم، وله شواهد من وجوه أخر، وليس في قصة معبد الخزاعية، ولنذكر هنا ما يناسب ذلك مرتبا أولا فأول. والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر اليوم، وغدا إن شاء الله عز وجل إن قدر ويسر نكمل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وما حدث فيها من مناسبات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويبارك لنا فيما تعلمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.